هنيت مكة أحلاها الصيدا والعيد يملأ أرضي عيدا. غنيت مكة أهلها الصيدا والعيد يملأ أرضي عيدا. على بيت الهدى زيدا فرحوا فلألأ تحت كل سما بيت على بيت الهدى زيدا فرحوا فلألأ تحت كل سما بيت على بيت الهدى زيدا وعلى اسم رب العالمين على بنيانه كالشهب ممدودة وعلى اسم رب العالمين على بنيانه كالشهب

كله طيبا فلا فرا لا أوسودا لا قفرة إلا وتخصبها إلا ويعطى العطر لا عودا الأرض ربي وردة وعدت بك أن تقطف فرو موعودا الأرض ربي وردة وعدت بك أن تقطف فرو موعودا وجمال وجهك جمال وجهك لا يزال رجني يرجى وجمال وجهك لا يزال رجني يرجى وكل والعيد يملأ أضلوعي عيلا غنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ أضلوعي عيلا غنيت مكة أهلها صيدا والعيد يملأ أضلوعي غنيت مكة أهلها الصيدا والعيد